الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فدرسنا هذا هو الدرس الأول في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. طيب، ما المقصود بالشمائل المحمدية؟ الشمائل يعني هو يعني علم من العلوم المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته المشرفة، يعني علم السيرة والمغازي، هو ذلك العلم الذي يعتني يعني بالحياة العسكرية أو السياسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في علم السيرة والمغازي تدرس يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة كونه يعني قائدا، أو من جهة كونه حاتما وقائد جيوش الإسلام والمسلمين وكذا. فعلم السيرة النبوية وعلم المغازي فيهما الاهتمام يعني بهذا الجانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. علم الشمائل هو ذلك العلم الذي يبحث في الصفات الخلقية والخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني بعبارة أخرى يعني علم يبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الاجتماعية، يعني الحياة الاجتماعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعيش، كيف كان يأكل ويشرب، وكيف كان يمشي، كيف كان يخالط أصحابه ويعاملهم وكذا. فهو علم يعني تدرس فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الناحية الاجتماعية، مع التركيز يعني على يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. ويعني في وقتنا هذا كما تعلمون يعني هذه السنة التي نحن فيها يعني شهدت أحداثا يعني جساما من جهة التطاول على مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقام المسلمون قومة رجل واحد يعني، و يعني استنكروا كل على قدر يعني طاقته وجهده ما أسيء به إلى مقام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وترجم المسلمون محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني مظاهر جميلة، يعني جددت الأمل في صحوة المسلمين وعودة المسلمين لدينهم. وكان مما يناسب هذا يعني أن ندرس في هذه السنة كتابا يربطنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ويزيدنا تعلقا به صلى الله عليه وسلم ومحبة له صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، كما يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وحتى يكون صلى الله عليه وسلم أحب إلى أحدنا من نفسه التي بين جنبيه، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، ومن مظاهر هذه المحبة حرص المسلم على التعرف عن قرب على يعني بعض التفاصيل الدقيقة لحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية، كأنه يعايش النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، وهذا الذي يخرج به من يدرس هذا العلم الشريف هو علم الايه الشمائل، بخلاف يعني دراسة السيرة بصفة عامة يعني يكون فيها تركيز على الجانب يعني العسكري والسياسي وجانب يعني إدارة الدولة، لكن هنا التركيز يعني على جانب الحياة اليومية عن قرب يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شديدي الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشديدي الاهتمام بكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه جاء في الحديث في صحيح البخاري في حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء على قعود له فسابق العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقها، جاء عربي على قعود له، والقعود اللي هو ايه الذكر من الإبل يعني من سنة إلى 4 سنين تقريبا، فسبقت ايه ناقة العربي العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقتها، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يقرأ له الحديث يجد أن الصحابة حزنوا يعني حزنا شديدا وشق ذلك ايه عليهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم واساهم يعني في ذلك صلى الله عليه وسلم، وقام خطيبا يعني وقال إن الله تعالى يعني أو قال حق على الله تعالى ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، الله تعالى يعني كتب أنه لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله تعالى، وناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني دائما تسبق وكذا، لكن هذه سنة الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم عزاهم يعني وسلاهم وخفف عنهم يعني ما وجدوا من الضيق يعني والحزن وكذا، يعني ما ذلك إلا لشدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن تجد يعني بعض الناس يتعلقون يعني بلاعبين ومطربين ومطربات والعياذ بالله وغير ذلك، وبعض الناس تتعلق بحكام وبعض أصحاب المذاهب الهدامة وكذا، ويعني وتجدهم يعني يعتنون بجمع صورهم واقتناء يعني أي شيء يتعلق بهم وكذا، فنحن المسلمين يعني محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون يعني أعظم من ذلك وأكثر من ذلك، ودراسة هذا العلم الشريف الشمائل المحمدية بإذن الله تعالى مما يعني يزيد المسلم محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب الذي معنا هو كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، والإمام الترمذي هو الإمام محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى بن الضحاك السلمي الضرير الترمذي، نسبة إلى ترمذ، نسبة إلى ترمذ، وترمذ إيه يعني قرية من قرى فارس أو من بلاد فارس على نهر بلخ شمال إيران، وقالوا لها ترمذ، وهو أحد أصحاب السنن الأربعة، أحد حفاظ الحديث الكبار، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب السنن المشهورة، وكما تعلمون يعني فإن معظم أئمة الحديث الذين جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الفرس، الأئمة الستة المشهورون البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم كانوا من الفرس، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا، وفي رواية لو كان العلم عند الثريا لناله رجال من فارس، لناله رجال من فارس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أهل فارس يعني سيدخلون في الإسلام وسينتشر فيهم العلم، وبالفعل أهل هذه البلاد يعني لما دخلوا في الإسلام عنوا بطلب العلم وبرع منهم يعني عدد كبير من خيرة علماء المسلمين وأئمتهم. وطبعا كانت هذه الديار ديار سنة، يعني الرفض والتشيع وكذا لم ينتشر في هذه البلاد إلا يعني خلال يعني تقريبا ما بين 200 إلى 300 سنة الأخيرة هي التي بدأ فيها التشيع يعني والرفض ينتشر في إيران وكذا، لكن قبل ذلك يعني كانت هذه الديار كانت ديار سنة وعلماؤها كانوا علماء سنة، وكانت ديارا عربية انتشرت فيها يعني اللغة العربية، وكانت العلوم الإسلامية تدرس فيها بلغة العرب. وبرع هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. الإمام الترمذي رحمه الله كان ضريرا وولد ضريرا رحمه الله، يعني كان أكمه يعني ولد ضريرا رحمه الله، ويكنى بأبي عيسى، وولد سنة 120 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 79 للهجرة النبوية. فهو أحد علماء القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وارتحل رحمه الله وسمع الحديث بخراسان وبالعراق وبالحرمين، ومن أبرز شيوخه الإمام البخاري، أبرز شيوخ الإمام الترمذي الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والبخاري رغم أنه شيخ الترمذي إلا أنه روى عن الترمذي أيضا، يعني هو يعني الإمام البخاري هو شيخ الترمذي، ولكن سمع منه الإمام البخاري يعني تقديرا له واعترافا من البخاري بفضله. طيب الإمام الترمذي هو صاحب يعني السنن، وله يعني كتب عديدة، منها كتاب العلل، وهذا الكتاب كتاب الشمائل، وهو من أول من ألف في الشمائل يعني، وبعده تتابعت الكتب التي تخصصت في هذا الجانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو جانب الأوصاف الخلقية والخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الكتاب هو عبارة عن 400 حديث تقريبا، يعني هو بالضبط ممكن نقول يعني عدد الأحاديث بالضبط كم حديثا، يعني بالضبط 413 حديثا، يعني هذا الكتاب فيه 413 حديثا، كلها يتعلق كما ذكرنا يعني بالصفات الخلقية والخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها الإمام الترمذي بأسانيده. هذا الكتاب اختصره الشيخ الألباني رحمه الله، فحذف منه الأسانيد وحذف منه نحو 50 حديثا تقريبا، واختصره في كتاب اللي هو مختصر الشمائل المحمدية. لكن نقرأ الكتاب الأصلية إن شاء الله تعالى، نحاول يعني أن نمر مرورا سريعا على هذه الأحاديث يعني بدون الأسانيد، يعني اختصارا للوقت نمر على هذه الأحاديث يعني والغرض سماعها، وكذلك أيضا معرفة معانيها على سبيل الإيجاز. طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول. هنا راوي الحديث هو أنس رضي الله عنه، والحديث يصف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. ممكن أثناء القراءة نشرح يعني هذه الألفاظ بإذن الله تعالى. أولا الحديث يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ويقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، الطويل البائن يعني زائد الطول أو مفرط الطول، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طويلا إيه طولا مفرطا يعني زائدا، ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق أي شديد البياض، الأمهق يعني شديد البياض، ولا بالآدم يعني ولا بالأسمر يعني ليس إيه شديد السمرة، لا هو شديد البياض ولا هو شديد السمرة، ولا بالجعد القطط، الجعد القطط يعني في الشعر الملتوي المنقبض شديد الجعودة، هذا معنى بالجعد القطط، ولا بالسبط، والسبط هو الشعر المنبسط المسترسل، فهذا في صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان من جهة الطول متوسط الطول، من جهة اللون يعني ليس شديد البياض ولا أسمر، ولم يكن شعره يعني شديد الجعودة، ولا هو سبط يعني ليس منبسطا مسترسلا. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين. وطبعا هنا يعني جمعا بين هذا الحديث الصحيح وبين الأحاديث الأخرى التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بمكة 13 عاما، فقالوا هنا يعني هذا يحمل على أنه على سبيل الاختصار، وهذه الطريقة معروفة في لغة العرب أنهم كثيرا ما يردون إلى أقرب العقود، ألفاظ العقود يعني 10 و20 و30 و40، فإذا الإنسان مثلا عاش في مكان 24 عاما يقولون عاش فيه 20 عاما، مثلا عاش فيه 34 سنة يقول عاش 30 سنة، أو التقريب إلى إلى أقرب ألفاظ العقود يعني. فهنا هذا الحديث محمول على هذا، على أنه على سبيل التقريب، والأحاديث الأخرى يعني فصلت وذكرت على سبيل التفصيل قطط. القطط هو الملتوي المنقبض شديد الجعودة، هذا من صفة الشعر يعني. ولا بالجعد القطيطي أو القططي، القططي بالفتحتين أو القطيطي، ولا بالسبيطي برضو يقال السبط أو السبط بالكسر. فالقطط أو القطط اللي هو الشعر فيه التواء وانقباض، والسبط هو الشعر المسترسل المنبسط يعني من جهة يعني نعومة الشعر أو تجعده، كان يعني ليس بالجعد القطط ولا هو بالمسترسل يعني المنبسط. بعثه الله على رأس 40 سنة يعني عندما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما بعثه الله تعالى، فأقام بمكة 10 سنين، وهو طبعا على سبيل يعني التقريب، لكن على سبيل التحديد يعني أقام بمكة 13 عاما، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، برضو هذا على سبيل يعني التقريب، وأما على سبيل التحديد فتوفاه الله تعالى على رأس كم؟ 63 عاما. قال: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله يعني من العمر 60 عاما، وعدد الشعرات البيضاء في رأسه ولحيته لا تصل إلى 20 شعرة إيه بيضاء، لا تصل إلى 20 شعرة بيضاء. طيب الحديث الذي بعده، قال حدثنا حميد بن سعدة البصري وقال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ربعة يعني متوسط الطول ليس بالطويل ولا بالقصير، ربعة يعني متوسط الطول ليس بالطويل ولا بالإيه قصير، حسن الجسم، حسن الجسم معنى حسن الجسم يعني متناسب الأعضاء، معتدلة الخلقة. وقالوا أيضا في تفسير حسن الجسم يعني أنه يعني لا تغلب عليه السمنة المفرطة ولا يغلب عليه يعني الهزال المفرط، يعني معتدلا في كل شيء يعني صلى الله عليه وسلم. فقال حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، أسمر اللون إذا مشي يتكفأ. طيب هنا أنس رضي الله عنه في هذا الحديث وهو حديث صحيح أيضا قال كان أسمر اللون، وستأتينا أحاديث أخرى في صفة لون بشرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أبيض مشربا بياضه حمرة، فكل هذا يعني على سبيل التقريب، يعني مرات نجد أنه كان يعني ليس بالشديد السمرة ولا بالشديد البياض، ونجد أنه كان أبيض مشربا بياضه حمرة، ونجد أنه كان يعني أسمر اللون، وكلها يعني يمكن يعني التوفيق بينها. وكذلك تحمل يعني السمرة أو السواد على لون الشعر أيضا، يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود، يعني من الشراح يعني من حمل السمرة هنا على أنها لون الشعر يعني. وإذا كان بالنسبة للون البشرة فالحديث الأصرح يعني والأكثر وصفت لون بشرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبيض مشرب بياضه حمرة، ويعني السمرة هنا يعني اللي يعني أنه ليس البياض الشديد يعني. إذا مشي يتكفأ، معنى يتكفأ فسرت بتفسيرين، التفسير الأول أنه يسرع في مشيته، يعني أنه يسرع في مشيته، أو يعني أنه يعني يكون في مشيته ميل بجسده إلى الأمام، قالوا يعني كميل النازل من منحدر، أو كميل السفينة كمنظر السفينة يعني وهي قادمة أو كذا، يكون فيها ميل يعني إلى الأمام مع اتجاه الريح أو كذا. وقالوا الغرض يعني من هذه الصفة أنها تكون مع النشاط يعني في المشي يعني والسرعة، يعني كان يمشي مشية فيها سرعة وفيها نشاط، فكأنه نازل من منحدر وكأن بدنه يعني يميل إلى الأمام من سرعة المشي ونشاطه فيه. طيب الحديث الذي بعده ساق السند إلى البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا. هنا رجلا بكسر الجيم، يعني هذا وصف لشعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا يعني رجل الشعر، كان رجلا يعني رجل الشعر، هنا مفتوحة الرواية الصحيحة رجلا بكسر الجيم، كان رجلا مربوعا يعني كان رجل الشعر، وقلنا رجل الشعر اللي هو توسط بين الجعودة والسبوطة، بين الاسترسال والانبساط الشديد في الشعر وبين الخشونة أو الانقباض الشديد فيه، فكان إيه؟ رجل الشعر، يعني في يعني زي الشعر اللي يكون فيه بعض التعرجات كذا أو التثنيات، في بعض التعرجات الخفيفة يعني، ليس هو يعني مسترسلا كله بدون أي تعرج، ولا هو يعني شديد الالتواء أو الالتفاف، لكن فيه يعني بعض التعرجات كذا، تموجات كذا في الشعر، فهذه صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مربوعا، مرت بنا مربوعا اللي هو زي ربعة. ما معنى ربعة؟ حد فاكر؟ اللي هو المتوسط الطول، فكان إيه؟ رجلا مربوعا، بعيد ما بين المنكبين. بعيد ما بين المنكبين، هنا بعيد بمعنى بعيد، ما بين يعني بعيد هي الرواية بالضم يعني، ومعناها مثل معنى بعيد ما بين المنكبين، انه عريض المنكبين صلى الله عليه وسلم، يعني عريض يعني المسافة بين منكبيه بعيدة أو طويلة، يعني أنه كان يعني عريض المنكبين، يعني ليس ثمينا صلى الله عليه وسلم ولا نحيفا، ولكن إيه المسافة بين المنكبين بعيدة، المسافة بين المنكبين بعيدة، يعني كأن كبر حجم العظام يعني. عظيم الجمة، فهنا بعيد ما بين المنكبين تفسر أيضا بأنه عريض أعلى الظهر، عريض أعلى الظهر، هذا بعيد ما بين المنكبين. عظيم الجمة، والجمة هو شعر الرأس إذا بلغ المنكبين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعر رأسه حتى يضرب منكبيه أو يصل إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقصه حتى يصل إلى أذنيه، فإذا وصل إلى الأذنين يقال له إيه؟ اللمة، وإذا أطاله حتى يضرب المنكبين يقال له الجمة. فالبراء هنا رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أيضا، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، هنا وصفه بأنه له جمة وإلى شحمة أذنيه، لكن هو في الغالب أن الجمة هي التي تصل إلى المنكب، واللمة هي التي تصل إلى الأذنين، وليس بينها تعارض، يعني أنها إيه يعني حالات متعددة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أحيانا تكون له جمة تضرب منكبيه تصل إلى المنكبين، وأحيانا تكون له لمة إلى الأذنين يعني. قال عليه حلة حمراء، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. فالبراء هنا يعني يصف مرة من المرات رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينوع في الثياب وألوانها التي كان يلبسها، فهذا ثوب من الثياب التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لبس حلة حمراء. والحلة تطلق على كل ثوب مكون من قطعتين، أي ثوب مكون من قطعتين يقال له حلة، فالإزار والرداء يقال عنهما حلة، من قطعتين يعني متشابهتين، قطعتين متشابهتين من نفس القماش يعني أو نفس النسج، فالإزار والرداء يقال عنها حلة. إذا الإنسان لبس قميصا، قميص اللي هو زي الثوب أو الجلابية أو القفطان، وسراويل مثلا من نفس الإيه النوع أو اللون أو كذا يسمى حلة أيضا. كذلك في اللباس العصري الآن يعني اللي هي البدلة، الجاكيت وبنطلون كذا من نفس المتناسقة أو كذا تسمى حلة أيضا يعني. فالحلة اللي هو الثوب المكون من قطعتين يعني متناسقتين أو كذا. فهنا يعني البراء رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه حلة حمراء، نعم، شحمة أذنيه، اللي هي شحمة الأذين اللي نعم اللي هي أسفل الأذن، الجزء القري اللي هو ما تدلى من الأذن، اللي هو موضع القرطي من الأذن، موضع اللي يوضع فيه الحلق يعني، اللي هو القطعة اللي هي اللينة الطرية في أسفل الأذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، والمقصود هنا إزار ورداء، هذه الحلة يعني كانت من إزار ورداء. وطبعا موضوع اللباس الأحمر فيه يعني كلام للفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، المياثر الحمر، وقالوا المياثر جمع ميثرة، وهي يعني ثياب من الحرير، فكانت يعني نوعا من الثياب الحريرية، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يعني نهى عنها لأنها حرير وليس لأجل لونها الأحمر، هذا من جهة. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزعفر، عن المزعفر ثياب المصبوغة بالزعفران، والزعفران إذا صبغت به الثياب يكون لونها أحمر. فمن العلماء من يعني أخذ بهذه الأحاديث للنهي عن المياثر الحمر وعن المزعفر، فكرهوا لبس الثياب الحمراء، وصواب التوفيق يعني بين كون النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء وبين نهيه عن لباس الأحمر، فيوفق بأحد أمور يعني، إما أن يقال إن النهي عن الأحمر هو فقط نهي عن عما صبغ بالزعفران، خاصة لأنه كان من ثياب المشركين، وكان المشركون يصبغون بالزعفران، فكان هذا يعني علامة على التشبه بهم وكذا، فنهي عن هذا النوع بالذات من الصبغ. لكن لو أحمر مصبوغ بشيء آخر وليس من الحرير فيكون حلالا. أو يقال النهي عن الأحمر الخالص الذي لا يخالطه لون آخر، فأما إذا خالطه لون آخر فيكون جائزا، هذا يعني أيضا قول آخر لبعض الفقهاء، قالوا لأنه ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية فيها خطوط حمر وخطوط سود، النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية فيها خطوط حمر وخطوط سود، فبعضهم قال يعني تحمل الحلة الحمراء على أنها لم تكن يعني حمراء خالصة ولكن مشوبة يعني بألوان أخرى، لكن غلبت عليها الحمرة وكذا. أو يقال يعني كانت حمراء خالصة والمنهي عنه هو فقط المزعفر والمياسر الحمر التي تكون من الحرير، وما عدا ذلك فيكون يعني مباحا بلا كراهة حتى ولو كان خالصا. يعني على كل حال الذي يريد الاحتياط فيفضل أنه إذا لبس الأحمر أن يكون مشوبا يعني بأي لون آخر، لا يكون يعني اللباس كله يعني أحمر خالصا بدون أي لون آخر، هذا يكون على سبيل الاحتياط، وإلا يعني فيجوز إن شاء الله، بشرط ألا يكون من الزعفران، مصبوغا بالزعفران، وألا يكون من الحرير يعني. قال وفي طيب هذا حديث البراء، وفي رواية أخرى عن البراء رضي الله عنه أيضا هو الحديث الرابع، قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. رواية أخرى بنفس المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له لمة أو له جمة، يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقصره حتى يصل إلى الأذنين، أو يطيله حتى يضرب المنكبين، هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول البراء ما رأيت شيئا قط أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة تطويل الشعر وكذا، يعني وهل يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيسن يعني تطويل الشعر حتى يضرب المنكب أو على الأقل يصل إلى الأذن؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له في ذلك قال إيه عن تطويل إطالة الشعر يعني واتخاذ الجمة؟ قال: سنة حسنة لو أمكننا اتخذناه. قال: سنة حسنة لو أمكننا اتخذناه، لأنه إيه يحتاج إلى عناية. فأبو قتادة رضي الله عنه كانت له جمة شعر طويل يعني يضرب منكبيه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فيعني هل يبقيها؟ فقال: نعم، وأكرمها. فكان كان يدهنها كل يوم مرتين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها وكذا. يعني هو طول الشعر جائز إذا يعني ولا حرج فيه، وهو يعني سنة إذا قصد به الاقتداء بشرط العناية به والاهتمام به. هذا طبعا في حق الرجال طبعا، أما المرأة يعني فالأصل يعني تطويل شعرها، وإن كان القص أيضا جائزا، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن قصصن رؤوسهن حتى صارت كالوفرة يعني في بعض الأحيان، ويجوز إطالته الوفرة يعني إلى الأذن، وأحيانا يعني لكن الغالب كان على النساء إطالة الشعور، والرجل يعني له أن يطيل الشعر حتى يصل إلى المنكب أو إلى الأذن، وله أن يقصره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلقوه كله أو اتركوه كله، فدل ذلك على يعني جواز الحلق وجواز الترك. وسيأتينا إن شاء الله أحاديث أخرى في موضوع الشعر. يعني إذا اختار الإنسان أن يحلق شعره فيسن أنه يعني لا تكون سيماه التحليق، يعني إذا الإنسان اختار حلق الشعر لا يكون مواظبا على الحلق بحيث لا يرى إلا محلوق الرأس، لأنها سيما الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج: قال: سيماهم التحليق، علامتهم حلق الرؤوس. يعني يكره التشبه بأهل البدع وكذا، أن الإنسان يكون دائما محلوق الرأس، لكن إذا حلق في بعض الأحيان وترك في بعض الأحيان فلا بأس. وينهى عن القزع، هو أن الإنسان يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. أيضا يعني بعض الشباب وكذا هداهم الله، يعني تجد شابا يعني بعيدا عن السنة في كل شيء، وبعيدا عن التدين يعني والعمل بأحكام الإسلام، وتجده قد أطال الشعر لأغراض أخرى، يعني بغرض التشبه بالنساء أو بغرض التشبه ببعض المطربين أو اللاعبين أو كذا، وإذا أنكر عليه يقول يعني هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا من التلاعب بالدين. يعني إذا الإنسان الذي يقصد الاقتداء بالسنة يبدو ذلك على يعني سلوكه وعلى بقية يعني هديه الظاهر وتمسكه بأحكام الدين، فيعلم أنه فعل ذلك اقتداء يعني وتسننا. لكن إذا كان الإنسان يعني حليق اللحية ومثلا وبعدين يطيل شعره، ثم إذا أردت السنة يبقى أطلق مع اللحية وخذ من الشارب، وتجد مثلا يدخن وربما كان تاركا للصلاة والعياذ بالله وكذا، وبعدين بس يأخذ من السنة هذا. فالقصد أن سلوك الإنسان هو الذي سيحكم يعني على فعله، هل هو فعلا يعني فعله تسننا أو فعله يعني على فعله. ثم إن هذا الأمر مسألة إطالة الشعر هل هو من سنن العادات، يعني هل هو من سنن العادات أم يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا يعني ليقتدى به أو كذا، يعني عامة العلماء على أنه من سنن العادات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك يعني لأنها عادة قومه، فبالتالي يعني سنن العادات يكون حكمها الإباحة، يعني أنها من الأمور المباحة ولا حرج على المسلم يعني إذا خالفها، يعني لأنه ليس هناك يعني فضل خاص مثلا لمن أطال شعره أو كذا، يعني هو من سنن العادات، لا حرج يعني على من أطال شعره ولا حرج على من قصره، والإطالة يعني تحتاج إلى إيه؟ عناية يعني وخدمة لهذا الشعر، وإلا إذا كان لا يقدر على الاهتمام به وترجيله ودهنه وكذا، يبقى إذن الأفضل له أن يقصره، يكون هذا هو الأفضل. طيب، الحديث الذي بعده، الحديث الخامس، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شفن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشي تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله. طيب، هنا بعض ما جاء في حديث علي رضي الله عنه، بعضه مكرر: لم يكن بالطويل ولا بالقصير، هذه مرت بنا. طيب، شثن الكفين والقدمين، معنى شثن أي غليظ الأصابع، غليظ أصابع الكفين والقدمين، وقيل ضخم الكفين والقدمين، فهذه كانت من الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان غليظ أصابع الكفين، أصابع يعني غليظة، وأصابع القدمين يعني غليظة، ليست دقيقة أو رقيقة، ولكن كانت أصابع القدمين والكفين، وكان الكف نفسه يعني ضخما، كان ضخما الكفين صلى الله عليه وسلم. ضخم الكراديس، الكراديس هي رؤوس العظام، رؤوس العظام يعني عظام النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني غليظة وضخمة. طويل المسربة، المسربة هي الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي عند السرة، يعني زي خيط، له خيط كذا من الشعر يبدأ من الصدر وينتهي عند السرة، فكان صفة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه له مسربة طويلة، شعر زي خط كده من الشعر الدقيق يبدأ من صدره وينتهي عند سرته صلى الله عليه وسلم. إذا مشي تكفأ تكفؤا، قلنا يعني بمعنى أسرع أو مال بجسده إلى الأمام أثناء المشي، كأنما ينحط من صبب، والصبب هو المنحدر، المنحدر يعني أو من حط من الأرض أو من حدر من الأرض، اللي هو المنحدر يعني إذا أنت كنت في علو والطريق يعني نازل إلى الأسفل، فكانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق يعني المعتدل كمشية غيره على الطريق المنحدر يعني لسرعة مشيته صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الذي بعده اللي هو السادس، هو السادس هو نفس الخامس ولكن بإسناد آخر. السابع، ساق الإسناد إلى علي رضي الله عنه: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، أي البائن الظاهر، طويل اللي هو المفرط الطول، بالطويل الممغط يعني المفرط الطول أو البائن الظاهر، ولا بالقصير المتردد، والقصير المتردد هو المتناهي القصر، وكان ربعة من القوم يعني متوسط الطول أو معتدل الطول، لم يكن بالجعد القططي ولا بالسبط أو السبط، كان جعدا رجلا. هذا كله شرحناه يتعلق بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يعني مسترسلا، يعني ليس شديد النعومة ولا شديد التجعد، يعني كان جعدا رجلا يعني جعودته اللي هي عبارة عن يعني زي تموجات أو تسميات كده قليلة يعني متوسطا بين الجعودة وبين الايه الاسترسال والنعومة الشديدة. ولم يكن بالمطهم، المطهم هو البادن الكثير اللحم، لم يكن بالمطهم، المطهم البادن البدين يعني ليس بدينا كثير اللحم، ولا بالمكلثم. قالوا المكلثم هو ايه الشديد تدوير الوجه، هو وجهه يعني مدور يعني تدويرا ايه شديدا، وكان في وجهه تدوير، لكن يعني الوجه بصفة عامة أقرب إلى الاستدارة، لكنه ليس يعني تام الاستدارة، يعني ليس تام الاستدارة ولكنه إيه فيه تدوير، يعني أقرب إلى الوجه المدور ولكنه ليس يعني شديد التدوير. واضح؟ أبيض أو أبيض مشرب أو أبيض مشرب، أبيض مشرب يعني مخلوط بياضه بالحمرة، يعني كما في الرواية الأخرى مشرب بياضه حمرة، فهو أبيض مشرب يعني أبيض إيه مشوب، البياض يعني مشوب، ومشوب بإيه بالحمرة يعني. أدعج العينين، أدعج العينين. طيب معنى أدعج العينين؟ قالوا يعني شديد سواد العين، أدعج العينين يعني شديد سواد العينين. أهدب الأشفار، أهدب الأشفار يعني طويل شعر الأجفان، طويل شعر الأجفان، الأشفار هو الشعر الذي معروف، شعر الأشفار اللي يسموها الرموش، الأشفار اللي هي الرموش يعني. فكان صلى الله عليه وسلم إيه طويل الأشفار يعني طويل الرموش صلى الله عليه وسلم. أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد، جليل المشاش يعني عظيم رؤوس العظام، دي زي ضخم الكراديس، ضخم الكراديس هنا ايه جليل المشاش تساوي ضخم الكراديس، يعني عظيم الايه رؤوس العظام، ضخم رؤوس العظام. جليل المشاش والكتد، الكتد هو مجتمع الكتفين، مجتمع الكتفين وهو الكاهل، مكان التقاء الكتف يعني أو نهاية الكتف، يعني عريض الظهر يعني أو عريض المناكب أو بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين يعني صلى الله عليه وسلم، ويعني عريض العظام أو ضخم العظام. قال أجرد ذو مسربة، أجرد ذو مسربة، أجرد يعني قليل شعر البدن أو شعر الصدر، يعني الصدر والبطن خالية من الشعر إلا من المسربة اللي هي الخط الدقيق الذي يصل ما بين الصدر والسرة، وما عدا ذلك يعني أجرد يعني ليس عليه شعر أو إلا اليسير أو القليل. أجرد ذو مسربة شفن الكفين والقدمين، هذه مرت بنا من قبل هي ضخم الكفين والقدمين. إذا مشي تقلع كأنما ينحط من صبب، برضو هنا ما فيش تقلع في إذا مشي تقلع، ممكن نزدها يعني معي ثلاثة نسخ وفي النسخ الأخرى يعني فيها إذا مشي تقلع كأنما، نزدها يعني في، ممكن نقول في نسخة، ممكن في الهامش يعني وفي نسخة تقلع كأنما، وإذا مشي تقلع كأنما ينحط في صبب، ودي برضو إيه مرت بنا يعني، تقلع بمعنى انحدر أو تكفأ، مرت بنا. وإذا التفت التفت معا، وإذا التفت التفت معا، يعني هذه أيضا من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا التفت يعني لا يلوي عنقه ولكن يلتفت إيه ببدنه كله صلى الله عليه وسلم. إذا التفت يعني ناداه مثلا شخص أو سمع صوتا خلفه أو كذا، لا يلتفت بعنقه فقط، وإنما إيه يستدير ببدنه كله صلى الله عليه وسلم. قال إذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة، بين كتفيه خاتم النبوة، خاتم النبوة هذا له باب مستقل إن شاء الله سيأتينا يعني، وهي إيه سيأتينا باب كامل في صفة خاتم النبوة، وهي عبارة عن بضعة لحم يعني سوداء أو شامة سوداء عليها شعر تشبه بيضة الحمامة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشامة اللي هي على شكل بيضة الحمام يعني كانت علامة لجميع الأنبياء، ومذكورة في الكتب السابقة أنه ما من نبي بعثه الله تعالى إلا وبين كتفيه في ظهره، في ظهره بين الإيه بين كتفيه خاتم الإيه النبوة، هذه الشامة أو العلامة التي جعلها الله تعالى في كل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك كان كثير ممن أسلم من أهل الكتاب يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف له عن خاتم النبوة، فإذا رآه أسلم لعلمهم أنه إيه علامة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بين كتفيه خاتم النبوة، يعني من جهة بين كتفين من جهة الظهر يعني، وهو خاتم النبيين، يعني هذا الخاتم في كل الأنبياء وليس عنده وحده صلى الله عليه وسلم. أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، هذه هي صفات خلقية يعني، انتهت الصفات الخلقية وذكر إيه هنا بعض الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس صدرا يعني أسمحهم، لأن الجود مرتبط بالقلب يعني، دايما الإنسان الجواد يكون صدره يعني كريما وصدره واسعا، والبخيل دائما إيه يوصف بضيق الصدر يعني، بضيق الصدر، وإذا أراد أن ينفق يجد إيه ضيقا في صدره وحرجا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، يعني لسانا، اللهجة يعني اللسان أو الحديث، أصدق الناس حديثا، وألينهم عريكة، والعريكة هي الطبيعة، ألينهم عريكة يعني ألينهم طبيعة يعني بمعنى الرفق، يعني لين العريكة معناه الرفق واليسر والسهولة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفيقا سهلا صلى الله عليه وسلم. وأكرمهم عشرة، أكثر الناس يعني وفاء وكرما صلى الله عليه وسلم، وإحسانا إلى معاشريه، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من رآه بديهة هابه، الذي يراه لأول مرة يهابه، ولذلك يعني جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذته رعدة، ارتعد الأعرابي من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون علي، قال يا ابن أخي هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، فمن رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وسلم. يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. يقول ناعته يعني واصفه، يعني لا يصفه أحد أو لا يراه أحد فيريد أن يصفه إلا قال لم أرى قبله ولا بعده مثله. وهذا الذي قاله علي رضي الله عنه يعني قاله أيضا كل من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتفقوا على هذا أنه ما رأوا قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، يعني سواء في يعني جمال أخلاقه أو في جمال خلقته أيضا صلى الله عليه وسلم. طيب انتهى يعني وقت اليوم، إن شاء الله نتوقف هنا بإذن الله تعالى. وطبعا هذه الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصفات الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فوائدها، من فوائدها تمييز رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إذا كانت صدقا وحقا، وتمييزها عن تلاعب الشيطان وتصور الشيطان يعني في صور مخالفة لصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فالعلماء قالوا إن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم التي عرفناها الآن، لا يستطيع أن يتمثل في هذه الصورة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يأتي الشيطان في صورة أخرى، يأتي في صورة رجل شديد الطول أو رجل مفرط القصر أو رجل شديد البدانة مثلا والسمن، أو رجل نحيف جدا أو كذا، أو رجل ليس بغليظ الكفين رقيق الأصابع أو رفيع الأصابع أو كذا، ويدعي أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي يلبس على بعض الناس. فلذلك من جاء وادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له صفه، فإذا وصف وصفا مطابقا لأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقية فيقال له قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وتكون رؤية حق. لكن إذا وصف وصفا آخر فيقال له هذا يعني من تلاعب الشيطان وليس بحق. فهذا من الأمور المهمة لكل مسلم حتى إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا يعني حدثه شخص ما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يستجوبه ويعرف منه إذا كان فعلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا أم رأى شيئا آخر. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. في سؤال كده حول أن قدر كان نختصر يعني الأسئلة الضرورية يعني عشان ما نطيل عليكم. نعم. حديث شيبتني هود وأخواتها هل يعارض حديث أنس رضي الله عنه ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء؟ لا، لا يعارض، أن هذه 20 الشعرة البيضاء هي التي شابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء أنه كان يخضب الشيب هي هذه الشعرات أيضا هي التي كان يخضبها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك تعارض يعني. أخونا يسأل سؤالين، السؤال الأول: لماذا يلقب ابن تيمية بشيخ الإسلام؟ الجواب يعني هذا اللقب يعني أولى من يلقب به، ويعني أعظم الناس استحقاقا له هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن هذا اللقب يطلق على من كان يعني إماما للمسلمين في زمانه، ومن استوعب علوم الإسلام المختلفة، وكان قدوة في العمل وقدوة في التعليم، فيعني الذي جمع بين العلم الواسع والتبحر في علوم الإسلام، وشهد له بالإتقان والإمامة في العلوم المختلفة، يعني كان موسوعي العلم كده على طريقة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي نفس الوقت يعني كان من المعلمين الذين لهم أثر يعني في الأمة من جهة التأليف والتلاميذ الذين خلفهم يعني بعده، وكان لهم الأثر الحميد والنفع العميم لأمة الإسلام. ومن جهة العمل يعني لا يلقب بهذا اللقب إلا من كان يعني قدوة للمسلمين في زهده وفي ورعه وفي تقواه وفي صلاحه، وكل هذه المواصفات يعني وجدت في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وطبعا لا ينفرد يعني شيخ الإسلام بهذا اللقب، يعني لقب عديدون بهذا اللقب. الذي يرجع إلى سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي يجد أنه يعني لقب أكثر من 100 إمام يعني بهذا اللقب، اللي هو لقب شيخ الإسلام. يعني لقب به نعم منه ابن المبارك والإمام مالك والإمام أحمد، ولقب به أيضا سفيان الثوري، يعني وكثيرين يعني من الأئمة. الشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه كان يلقب الشيخ أبا إسماعيل الهروي صاحب كتاب منازل السائرين، كان يلقبه بشيخ الإسلام. يعني هو ابن تيمية نفسه لما يقول قال شيخ الإسلام يعني به الهروي اللي هو صاحب كتاب منازل السائرين وكذا. فيوجد يعني كثيرون من الأئمة يلقبون بهذا اللقب. طبعا بعد ذلك أصبح في أيام الدولة العثمانية أصبح هذا اللقب يعني لقبا رسميا يطلق على مفتي الدولة، يعني المفتي العام للدولة العثمانية صار يطلق عليه شيخ الإسلام. فكل من ولي الإفتاء يعني الإفتاء العام يعني أو رئاسة الإفتاء في الدولة العثمانية كان يلقب بشيخ الإسلام. شيخ الإسلام عارف حكمة، شيخ الإسلام مصطفى صبري، شيخ الإسلام وغيرهم يعني من المفتين يعني في الدولة العثمانية. السؤال الثاني عن تطويل الشعر أكثر من المنكبين، جائز يعني يباح تطويل الشعر كيف شاء، يعني لا حرج، من أراد أن يطيل شعره لا حرج عليه، لكن من جهة النصيحة يعني وكذا طبعا يفضل أن الإنسان لا يخالف العرف يعني المعمول به. من القواعد الفقهية إن شاء الله التي سندرسها العادة محكمة، العادة محكمة يحتكم إلى العادة، يعني أعراف الناس وعادات الناس يحتكم إليها عند عدم يعني وجود دليل شرعي أو كذا. فالشرع يعني أطلق الباب في موضوع تطويل الشعر، طوله كيف شئت، لكن بما يعني لا يشذ به الإنسان عن أعراف الناس ويكون يعني جالبا للشهرة. لأن من ضمن أحكام الأحكام الشرعية يعني اجتناب ما يشهر الإنسان، يعني يصبح كده شيء يعني عجيب بين الناس يلفت النظر، إلا إذا كان يعني في أمر يعني هو من الدين والناس خالفوا الدين، فامرأة مثلا تتحجب والناس يتعجبون من الحجاب، هذه ما عليها منهم يعني، لأنها على حقهم على باطل يعني. لكن إذا كان حاجة مباحة الشرع يعني لم يأمرك فيها بشيء، فالواحد يتجنب أنه يكون شاذا عن الناس كده وغريبا عنهم يعني. صلى الله عليه وسلم. هند بن أبي هالة، حديث أم معبد، نعم سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا نعم لسه باقي يعني إن شاء الله حديث هند بن أبي هالة سيأتينا إن شاء الله. نعم نعم. لكن كان عندك سؤال؟ طب من حاضر نخلص هذا تفضل. نعم. بالنسبة للبس حكم لبس المرأة لثياب حمراء من الحرير جائز، يعني لا حرج المرأة تلبس الحرير ولو كان أحمر، هذا لا حرج في هذا. نعم. الضفائر، ضفائر تضفير الشعر طريقة اتخاذ الضفائر أو الغدائر جائز، يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الغدائر يعني في ودخل مكة وفي فتح مكة وله غدائر يعني صلى الله عليه وسلم الضفائر، طبعا يعني كان هذا عرف قومه يعني، وكان هذا من أعراف العرب يعني أن الرجال كانوا يتخذون الضفائر، وكان هذا شيئا يعني متعارفا عليه. فاتخاذ الضفائر لا حرج فيه يعني للرجال يعني شرعا، لكن كما ذكرنا يعني ينبغي ويفضل يعني أن الإنسان لا يتخذ الضفائر إذا كان ذلك يعني مخالفا لعرف البلد يعني ويجلب له الشهرة وكذا، لكن من جهة الحكم الأصلي فهو الإباحة. برضو الطريقة اللي هي يعني اللي هي زي طريقة بعض الأمريكان الأفارقة يعني في تضفير الشعر وكذا، الأصل في التضفير أنه جائز يعني بأي طريقة كانت يعني بأي طريقة كانت، لكن إذا كان في بعض الطرق فيها حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذه يعني ينهى عنها يعني، لأنه ورد النهي عن القزع. لكن إذا كان بطريقة يعني ليس فيها حلق بعض الشعر وترك بعض الشعر فهو جائز إن شاء الله. نعم، كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعرهن حتى يصير كالوفرة. نعم، هذا في حديث صحيح. يعني الوفرة يعني تصل إلى الأذنين، يعني تصل إلى الأذنين فوق المنكبين، يعني لا تصل إلى المنكبين. نعم، فهذا جائز يعني كمان. بارك الله فيك. نعم، صلى الله عليه وسلم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة أو 2000 مرة لكي تراه في المنام. هو من جهة يعني ليس هناك دليل يعني يدل على أن الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا من المرات يراه صلى الله عليه وسلم في المنام، لكن إذا هناك شيء مجرد يعني إذا ناس مثلا جربوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني عددا معينا من 1000 مرة أو 2000 مرة وكذا، فلا مانع يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمل صالح وعمل طيب، لكن ليس هناك يعني دليل يدل على هذا. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جائزة يعني ومسنونة يعني ويسن الإكثار منها بإذن الله تعالى. وهو يعني التعليل لهذا الأمر يعني قالوا أن من ضمن أقسام ما يراه النائم اللي هو حديث النفس، يعني فكلما كان الإنسان مشغول البال يعني بشيء ما كانت الفرصة يعني لرؤيته في المنام أكبر يعني. فإذا الإنسان يعني ظل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 2000 مرة وكذا فأكيد أنه سيظل يعني مشغول البال بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فهذا مما يعني يجعل أمامه فرصة أكبر يعني لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بصفة عامة يعني اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وشغل البال يعني بسنته وسيرته ومحبته والاقتداء به، كل هذا إن شاء الله مما يرجى معه إن شاء الله رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على أنه يعني ليس هناك يعني هذا الأمر يعني ليس فيه يعني مثلا فضائل يعني مخصوصة ولا تدل على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مثلا منزلته عند الله أعظم من لم يره، أو أنه يغتر بنفسه مثلا علامة على ولايته ولا علامة على كذا، يعني ليس هناك يعني أي دليل يفيد هذا. وطبعا لا شك أن رؤيا خير ورؤيا بركة وكذا، وخاصة إذا صاحبها يعني بشارة له من النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، لكن يعني لا يغتر بها المسلم ولا يعني يشغل نفسه بها كثيرا، لأنه لن يسأل يوم القيامة يعني لما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو لما لم تره في المنام، أو وإنما سيسأل عن العمل يعني بسنته وهل عملت بسنته وهل اتبعت هديه، وهذا الذي يعني يكون الاهتمام به أعظم يعني. نعم، معاصري ابن جماعة والمرحل صدر الدين بن مرحل وابن الوكيل وكذا. نعم، أخونا يقول يعني بعض طلاب العلم وكذا إذا قرأ سيرة شيخ الإسلام مع خصومه وقرأ مواقف خصومه منه ربما يعني وجد في صدره تجاه هؤلاء العلماء الذين عادوا شيخ الإسلام وربما سبهم أو دعا عليهم أو كذا، فالجواب يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله هو صاحب الحق يعني في هذه الخصومة، وهو قد عفى عنهم وأحسن إليهم، ولما توفي أحدهم يعني جاء ابن القيم يبشره يبشره بوفاة أحد خصومه وكذا، فزجره شيخ الإسلام ونهاه عن هذا، وذهب إلى أسرة ذلك العالم المتوفى يعني، وكان من الأشاعرة ومن المتصوفة وممن يعادي شيخ الإسلام، ومع ذلك ذهب إلى بيته وإلى أسرته وقال أنا لكم مكانه وأي شيء يعني تحتاجونه ف يعني سلوني واطلبوا مني ما شئتم وكذا، وأنا أقوم مقامه لكم وكذا، وعزاهم وأحسن إليهم وكذا. فكان رحمه الله يعني قد عفى عن هؤلاء الخصوم وكذا، وهم يعني يعني مهما كان يعني منهم من عداوة وقعت بينه وبين شيخ الإسلام وكذا، فأكثرهم وطبعا يعني بعضهم كان فعلا يعني إذا قرأت سيرته تجد أنه يعني كان فيه هوى وفيه يعني بعد عن الخير والحق، لكن كثير منهم يعني كانوا متأولين وكذا يعني عندهم يعني التبس عليهم الأمر ويحسبون أنهم ينصرون الدين بفعلهم وأنهم كذا. فلذلك يعني كان شيخ الإسلام رغم عداوتهم له كان يعني يعفو عنهم ويستغفر لهم ويرجو أن يكونوا إن شاء الله يعني معفوا عنهم لسلامة قصدهم يعني. فعلى كل حال المسلم يعني لا يشغل نفسه بهذه الأمور، والله تعالى يقضي بين الجميع. ويعني نحن نحب شيخ الإسلام رحمه الله وندعو له وكذا، والله تعالى يعني يقضي بينه وبين خصومه، الإنسان لا يشغل نفسه بالقضاء بينهم يعني في هذه. نعم. لكن طبعا لا شك أنه هو كان على الحق يعني وهم كانوا على الباطل، يعني ليس هناك تعارض بين كونك يعني تتفهم مواقفهم وتسأل الله يعني لهم المغفرة على أنهم يعني تأولوا وأخطأوا وكذا. هذا يعني ليس معناه أنك تظن أنهم كانوا على حق وكذا، لا، كانوا يعني على خطأ في هذه الخصومة واعتدوا على شيخ الإسلام وظلموه وكذا، لكن الله تعالى يقضي بينهم يعني سبحانه. فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.